على خلقه مع استوائه على عرشه سبحانه وبحمده. وأصل هذا الحديث يا أحبتي في الله في أوله من اشتكى منكم شيئا، ولهذا قال شيخ الإسلام وقوله في رقية المريض، قوله في رقية المريض. ورقية المريض هي القراءة التي يقرأ بها على المريض بقصد شفائه. وهذه الرقية أحبتي في الله لها شروط حتى تكون رقية شرعية، حتى تكون رقية شرعية لها شروط يا أحبتي في الله. وما أكثر أحبتي في الله من استغل هذا الأمر فأخذ مسألة الرقية الشرعية ودلس على المسلمين في ذلك، فاستخدم أساليبا ليست بشرعية، استخدم في ذلك أساليبا ليست بشرعية ودلس على المسلمين في ذلك. ولهذا على المسلم أن يراعي وأن ينتبه وأن يأخذ الرقى على أصلها، أن يأخذ الرقى على أصلها من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا من شروط الرقية أن تكون من كلام الله سبحانه وبحمده، أن تكون من كلام الله عز وجل أو بأسمائه وصفاته، وأن تكون باللسان العربي، أن تكون باللسان العربي. وهذا اللسان العربي أحبتي في الله بحروف وكلمات مفهومة، بحروف وكلمات مفهومة. فمن رأيته يدعي أنه يرقي رقية شرعية ويستخدم طلاسم ولو كانت باللغة العربية، ولو كانت باللغة العربية، فإنه إنما يدلس، إنما يدلس. ولهذا يا أحبتي في الله والكثير يفعلون ذلك عافانا الله وإياكم من ذلك بغية للمال، حمانا الله وإياكم من ذلك. وأيضا الشرط الثالث يا أحبتي في الله لإمضاء هذه الرقية أن يعتقد أنها لا تؤثر بذاتها، بل المؤثر في ذلك والشافي هو الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك. والأصل في الرقى يا أحبتي في الله، الأصل في الرقى أنها مباحة، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وأفضل الرقى يا أحبتي في الله ما كان فيها الإنسان يرقي نفسه بنفسه، أي يرقي نفسه بنفسه. وأفضلها قراءة الفاتحة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم وصح عن رسولنا صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت والصحيح أنها رقية، الفاتحة أنها رقية. ولو قرأها الإنسان سورة الفاتحة، ولو قرأها الإنسان مستحضرا عظمتها ومستحضرا فضل الله عز وجل عليه ومفتقرا إلى الله عز وجل طالبا الشفاء، طالبا الشفاء بذلك، وقرأ على نفسه وصدق مع الله، فإن الله جل وعلا لا يخيبه. ولهذا قال شيخ الإسلام وقوله أي صلى الله عليه وسلم صليت على نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم أحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا في شفاعته. أحبتي في الله صلوا على رسولنا صلى الله عليه وسلم، إذا سمعنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن رسولنا صلى الله عليه وسلم قد أوصانا بذلك فقال البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي عليه. فلهذا تتبعوا كل ما سمعتم قول النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليه، رفعنا الله وإياكم في الجنة ورزقنا جوار نبينا صلى الله عليه وسلم في أعلى عليين. إذن قوله في رقية المريض صلى الله عليه وسلم ربنا الله الذي في السماء، ربنا الله الذي في السماء، وهذا توسل إلى الله جل وعلا، وهو توسل مشروع، توسل إلى الله جل وعلا بربوبيته، توسل إلى الله عز وجل بربوبيته. وقوله الذي في السماء هذا دليل وشاهد على علو الله عز وجل. قد تقدم معنا في دروس سابقة في قوله في السماء أن في هنا تأتي بمعنى على، وأن السماء هنا قد تكون على معنيين. المعنى الأول أن تكون السماء بمعنى العلو، فيكون معنى السماء مطلق العلو، يكون معنى السماء مطلق العلو، أو أن يكون بالمراد بالسماء هي السماء المعروفة، ويكون معنى في هنا بمعنى على. والشاهد على ذلك قول الله عز وجل لأصلبنكم في جذوع النخل، والمراد على جذوع النخل. نعم. قال أمرك في السماء والأرض. أمرك في السماء والأرض، وقبلها في بعض الروايات تقدس اسمك، وهي موجودة في بعض الكتب، هي موجودة في بعض الكتب، وفي قوله تقدس اسمك أي طهر، أي طهر اسمك سبحانه طهر. والمراد بالاسم هنا جميع أسماء الله عز وجل، فهو اسم جنس، جميع أسماء الله عز وجل. والمراد بتقدس اسمك أي طهر ونقى من النقائص، طهر من النقائص. أمرك في السماء والأرض، والمراد هنا بالأمر الأمر الكوني وأيضا الأمر الشرعي، الأمر الكوني والأمر الشرعي، فإن الله عز وجل يقول يدبر الأمر ولا يدبر الأمر إلا الله، ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وهو الذي يأمر وهو الذي يطاع سبحانه وبحمده. فأمره جل في علاه فوق كل أمر، أمره سبحانه وبحمده فوق كل أمر. إذن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرك في السماء والأرض، وفي هذا تعظيم لربنا جل وعلا من نبينا صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يرجو ربه هنا، أمرك في السماء والأرض. في البداية قال ربنا، والنون هنا تدل على أني لا أدعو أي رب، إنما أدعو ربي الذي خلقني، فالربوبية هنا معناها الخالق المالك المتصرف، ولهذا جاء هنا التوسل بربوبية الله جل وعلا. ربنا الله الذي في السماء، أمرك في السماء والأرض، أمرك في السماء والأرض، وهذا من باب التخصيص، وإلا أمر الله عز وجل أمر الله عز وجل نافذ في كل خلقه، ولكن الإنسان يعلم السماء ويعلم الأرض، ولهذا جاء أمرك في السماء وفي الأرض، أمرك في السماء وفي الأرض. نعم. كما رحمتك في السماء جعل رحمتك في الأرض، وهذا أيضا توسل إلى رب العزة والجلال برحمته سبحانه وبحمده، فهو الرحيم وهو الرحمن جل في علاه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عز وجل 100 رحمة أنزل منها فقط رحمة واحدة في الدنيا، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فبها يترحم الخلق وبها يرحم الوحش بعضهم بعضا، حتى ترفع الدابة قدمها عن صغيرها، أما بقية الرحمات فقد أجلها رب العزة والجلال ليوم القيامة، جعلنا الله وإياكم ممن تشمله هذه الرحمة. إذن رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض، الكاف هنا للتعليل، الكاف هنا للتعليل. ورحمة الله عز وجل على نوعين، رحمة الله عز وجل على نوعين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا كما رحمتك في السماء اجعل رحمتك في الأرض. فهل تختلف الرحمة في السماء وتختلف الرحمة في الأرض؟ المراد بها هنا أن تنزل رحمة خاصة على هذا المريض الذي يرقى، على هذا المريض الذي يرقى. وكما ذكرت لكم أن الرحمة يا أحبتي في الله على نوعين، الرحمة هي صفة من صفات الله عز وجل غير مخلوقة، هي صفة من صفات الله عز وجل غير مخلوقة، قال الله عز وجل وربك الغفور ذو الرحمة، صاحب الرحمة سبحانه وبحمده. والنوع الآخر يا أحبتي في الله من الرحمة هي رحمة مخلوقة، وهي أثر من آثار رحمة الله عز وجل، والدليل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي عن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، أنت رحمتي أرحم بك من أشاء. فإذا هنا توسل إلى الله عز وجل بأن ينزل رحمة خاصة على هذا المريض الذي يرقى. نعم. قال اغفر لنا حوبنا وخطايانا. اغفر لنا حوبنا وخطايانا، المغفرة يا أحبتي في الله هي ستر الذنوب، ومنها سمي المغفر، لماذا؟ لأنه يستر الرأس ويحميه، وإذا ستر الله عز وجل ذنوبك فقد رحمك، وإذا ستر الله عز وجل ذنوبك فقد رحمك. وفي الحديث أن الله عز وجل يأخذ المؤمن في كنفه يوم القيامة فيذكره بأعماله، أما تذكر عملت كذا يوم كذا عملت كذا يوم كذا، حتى يستحي المؤمن من ربه. وقد وردت في بعض الأحاديث وفيها ما فيها أن لحم وجه المؤمن يتساقط حياء من الله، فيقول الله له جل في علاه: قد سترتك في الدنيا وأنا الآن أغفرها لك. فما أرحم الله عز وجل بنا. فهنا رسولنا صلى الله عليه وسلم يسأل رب العزة والجلال، يسأل الله المغفرة: اغفر لنا. لماذا سأل الله عز وجل المغفرة مع أن المقام مقام رقية؟ المقام هنا مقام رقية وطلب شفاء. قال العلماء: لأن أساس كل بلاء إنما هو الذنوب، فمتى ما جاءت التوبة وارتفعت الذنوب فقد ارتفع البلاء. متى ما جاءت التوبة الصادقة وارتفعت الذنوب وغفرت رفع الله جل وعلا البلاء. ولهذا ابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدعو بالشفاء دعا بأي شيء؟ دعا بالمغفرة، دعا بالمغفرة، لأنها إذا ارتفعت الذنوب وغفرت وسترت فقد جاءت رحمة الله عز وجل. اغفر لنا حوبنا، وحوبنا بالضم وتأتي أيضا بالفتح، فهي حوبنا بالضم على لغة تميم، وحوبنا بالفتح على لغة الحجاز. والحوب أو الحوب هو كبائر الإثم، الحوب أو الحوب هو كبائر الإثم، كبائر الإثم. قال هنا حوبنا وخطايانا، أما الخطايا فهي صغائره، الخطايا هي صغائره. والحوب أو الحوب والخطايا إذا اجتمع افترقا، وإذا افترقا اجتمع. ما معنى هذا الكلام؟ معناهما أنهما إذا جاء كما هنا الحوب والخطايا، فالحوب والخطايا تدل الحوب على كبائر الذنوب والخطايا على صغائره. أما إذا افترقا فقلنا اغفر لنا حوبنا، فالحوب تدل على كبائر الذنوب وصغائره، وإذا قلنا اغفر لنا خطايانا فالخطايا تدل على كبائر الذنوب وصغائره. هذا معنى إذا اجتمع افترقا. ومثلها أيضا الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترقا وإذا افترقا اجتمع. فإذا جاء الإيمان والإسلام كان الإسلام في الجوارح والإيمان في القلب، كان الإسلام في الجوارح، الإسلام ما يظهر على الإنسان في جوارحه، وكان الإيمان في القلب. أما إذا افترقا فإن الإيمان يكون في القلب وعلى الجوارح، والإسلام كذلك يكون في القلب وعلى الجوارح. اغفر لنا حوبنا وخطايانا. قال في لسان العرب أن الحوب خاص بالرجال، أن الحوب خاص بالرجال، وإنما نقلت ذلك للفائدة، وإلا الأصل فإن الإنسان يعرف أن الحوب والخطايا إنما هي كبائر الذنوب وصغائره. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك. أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين، هو الطيب، هو رب العزة سبحانه وبحمده رب الطيبين، وهو سبحانه طيب وكلامه طيب ولا يصدر منه إلا طيب، وفعله سبحانه وبحمده طيب ولا يضاف إليه إلا الطيب، ولا يصعد إليه إلا الطيب، إليه يصعد الكلم، إليه يصعد الكلم الطيب سبحانه وبحمده. فهو إله الطيبين وربهم وجيرانهم وجارهم في دار كرامته، جيرانه هم الطيبون، جعلنا الله وإياكم من الطيبين. إذن قال: أنت رب الطيبين. قال العلماء: الطيبون هم الأنبياء وأتباعهم، جعلنا الله وإياكم من الطيبين. فالمؤمن في حياته طيب، وعند مماته طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، طيبين عند مماته طيب، تفوح منه رائحة، رائحة المسك، يفرح بها، يفرح بها أهل السماوات ويسألون عن روحه: من هذه الروح الطيبة؟ فالمؤمن في حياته طيب، وعند مماته طيب، الذين تتوفاهم الملائكة طيبين، وعند دخول الجنة ينادونه الملائكة: سلام عليكم طبتم. فالمؤمن دائما من طيب إلى طيب، من طيب إلى طيب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت رب الطيبين، أنت رب الطيبين. ولماذا خص صلى الله عليه وسلم الطيبين؟ تكريما لهم وتشريفا لهم، وفيه إشارة إلى أن المؤمن طيب، وأن هذا المريض مؤمن، أن هذا المريض مؤمن. فانظروا يا أحبتي في الله إلى الافتقار وإلى استشعار عظمة الرب جل في علاه، مع استشعار إيش؟ الافتقار بين يديه والانكسار له سبحانه وبحمده. أنت رب الطيبين، أنزل رحمة من رحمتك، أنزل رحمة من رحمتك. كما ذكرت لكم أن هذه الرحمة رحمة خاصة لهذا المريض، رحمة خاصة لهذا المريض. أنزل رحمة من رحمتك وشفاء من شفائك، وشفاء من شفائك. يقال فيها ما يقال أيضا في مسألة الرحمة، أن هذا الشفاء، فالله عز وجل هو الشافي وبيده الشفاء، وهذا الشفاء الذي ينزل إنما يراد به شفاء خاص لهذا المريض. قال على هذا الوجع، على هذا الوجع يعني على هذا الألم، ثم قال فيبرأ أي فيشفى، أي فيشفى. والفاء هنا تدل على أي شيء؟ تدل على التعقيب السريع، أحسنت، تدل على التعقيب السريع. طيب قد يقول قائل أن نحن نقرأ القرآن ونرقي أنفسنا ولكن لا نبرأ، فما السر؟ فما السر؟ السر أجاب عن ذلك ابن القيم فقال بأن القرآن، القرآن سلاح قوي وقوة عظيمة، لا يكاد يقف في وجه القرآن شيء، والله عز وجل بين أنه شفاء ولم يقل دواء ولم يقل علاج، والفرق بين الدواء والشفاء ظاهر، فإن الدواء قد يشفي وقد لا يشفي، أما الشفاء فهو حاصل لا محالة. لكن ابن القيم قال أن هذا القرآن سلاح قوي، وأن قوة السلاح من قوة ضاربه، أن قوة السلاح من قوة ضاربه. فلهذا يا أحبتي في الله قد يقرأ الإنسان آية واحدة أو آيتين فيبرأ ما في الإنسان من مرض، وقد يأتي إنسان ويختم المصحف كاملا ولكن لا يزال هذا المرض قائم. فيا أحبتي في الله، افتقار بين يدي الله، وانكسار لرب العزة والجلال، واستشعار لعظمة هذا الكلام، وطلب صادق من الله عز وجل، مع استشعار أو مع الاعتبار برفع موانع الدعاء، موانع الدعاء. يرفع يديه يا ربي يا ربي، ها، ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام عافانا الله وإياكم، فأنى يستجاب له. ومن هنا أنبه من هذا المقام يا أحبتي في الله إلى أن ينتبه الإنسان إلى مطعمه حتى يقبل دعاؤه. انتبه إلى مطعمك، المسألة ليست أن تشتري كل ما تشتهي، احذر من هذه الأطعمة، نشتري بعض المأكولات وبعض الأطعمة وبعض المعلبات ونفتح ونأكل ولا نعلم ما الذي بداخلها، بل إنهم استحدثوا الآن أمور ورموز حتى يدلسوا على أهل الإسلام، فلا يعرف المسلم ماذا يأكل. ولهذا الله الله في الورع، وليتق الله الإنسان في مطعمه وفي مشربه حتى يقبل دعاؤه. نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، هذا قطعة من حديث في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول فيه بعث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بذهيبة في أدم مقروض، في الأدم المقروض يعني في جلد قد دبغ، يعني قطعة من الجلد قد ربط فيها قليل من إيش؟ من الذهب، وهذا الذهب ليس بصافي، يعني ليس بذهب خالص، وإنما ذهب معه بعض الشوائب وبعض التراب. قال لم تحصل من ترابها، يعني ما زالت ليست مستخلصة، ليست صافية. وقال ذهيبة يعني تقليل، فقسمها النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة نفر، قسمها النبي صلى الله عليه وسلم في أربعة نفر، وهو الكريم صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين، وهو الذي لا ينطق عن الهوى بأبي هو وأمي، إن هو إلا وحي يوحى. قسمها بين أربعة نفر، فيهم عيينة أبو الفزاري، وفيهم عيينة بن حصن، وفيهم بعض يعني وجهاء الصحابة في ذلك الوقت أو وجهاء القوم. عندما قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء النفر، قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: كنا أحق بهذا من هؤلاء، كنا أحق بهذا من هؤلاء. إذن هو يطعن في أي شيء؟ في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم. عافانا الله وإياكم من الغلو، قلوا آمين. عافانا الله وإياكم من الغلو. انظروا أين بلغ بصاحبه أن يتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نحن أحق بهذا من هؤلاء. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال مقولته هذه: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ يأتيني خبر السماء صباحا ومساء بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي أبو سعيد الخدري، يقول والحديث في البخاري ومسلم، قال: فقام رجل غائر العينين، غائر العينين، مشرف الوجنتين، ثائر الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس، مشمر الإزار، فقال: يا رسول الله اتق الله، إنا لله وإنا إليه راجع. يخاطب من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أبشع الغلو. وانظروا إلى أين ذهب بصاحبه. والسبب في هذا الغلو الآن يتكلم عن التقوى، والسبب طلب الدنيا. ولهذا قال العلماء: أول بدعة ظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، وسببها حب الدنيا. أول بدعة ظهرت في الإسلام على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بدعة الخوارج، وسببها حب الدنيا، عافانا الله وإياكم. ولهذا قال: يا رسول الله اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، والويل واد في جهنم، ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن أتقي الله أو أن يتقي الله؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ولى الرجل ولم يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، سوء أدب وسوء ظن وسوء خطاب. وانظروا إلى أين بلغ به هذا التشدد. لهذا يا أحبتي في الله، كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين قوي، ما شاده أحد إلا غلبه، إلا غلبه. وسنأتي إن شاء الله تعالى إلى كلام شيخ الإسلام عن هذه الأمة، أنها أمة وسط، أمة وسط بين الأمم، فيها الوسطية، معتدلة، ليس فيها إفراط ولا تفريط. عندها قال خالد بن الوليد، وقيل أنه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، يا رسول الله مرني فلأضرب عنقه، أو كما قال رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله يصلي. وفي هذا دلالة يا أحبتي في الله أن الذي يصلي قد عصم دمه. لا، لعله يصلي. فقال خالد أو هو عمر رضي الله عنه: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. ما زال الحديث في الصحيحين: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم. قال ثم نظر إليه وهو مقف، يعني قد ولى، نظر إليه. هذا الرجل هو ذو الخويصرة، هذا الرجل هو ذو الخويصرة، وهو رأس الخوارج وإمامهم. وما زلنا إلى يومنا هذا يا أحبتي في الله نعاني منهم، عافانا الله وإياكم وكل مسلم. فرقوا بين أمتنا، لا جمع الله لهم شمل. فقام نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذو الخويصرة، إلى ذي الخويصرة وهو مقف، فقال: إنه يخرج من ضئضئي هذا، من ضئضئي هذا. ليس المراد بذلك أنه يخرج من نسل هذا، ولكن المراد بذلك إنه يخرج من ضئضئي هذا، يعني من شاكلته، يعني أقوام على شاكلته. يدل على ذلك من تتبع السيرة وجد أنه لم يخرج من ذريته، وإنما من أناس آخرين. والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق، قال: إنه يخرج من ضئضئي هذا، يعني من شاكلته. قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم، عافانا الله وإياكم، لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. الدلالة على أي شيء؟ على سرعة خروجهم من الدين، عافانا الله وإياكم، سرعة خروجهم من الدين. قال الراوي وأظنه قال، شك الراوي، وأظنه قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن كما أشرت إليكم أن أول بدعة خرجت في الإسلام وظهرت في الإسلام هي بدعة الخوارج، وكان مبدأهم بسبب الدنيا حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة، حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنيمة، فكأنهم رأوا في عقولهم الفاسدة أنهم يعرفون من الدين خير، ما يعرفون من الدين أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا إلى اليوم يا أحبتي في الله نعاني من أمثال هؤلاء، نعاني من أمثال هؤلاء عافانا الله وإياكم. فليتق الله كل مسلم، وإنه خاطب من هذا المكان وخاطب أهل الإسلام، اتقوا الله في أمتكم، اتقوا الله في أهلكم، اتقوا الله في هذه الأمة التي تفرقت بسبب ماذا؟ بسبب هذا الاختلاف. تركنا عدونا والتفتنا إلى بعضنا حتى أصبح المسلم ينحر المسلم، هذا يقول الله أكبر وهذا يقول الله أكبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله. والسبب من هذا وأشكاله، قد أعنتم عدونا على أمتنا، قد أعنتم عدونا على أمتنا وتسببتم في فرقة أمتنا، فاتقوا الله وعودوا إليه، اتقوا الله وعودوا إليه. إذن ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء، أصلها ألا تأمنونني، ألا تأمنونني وأنا أمين من في السماء. نعم، فهو الأمين صلى الله عليه وسلم، وقد جاء في الآيات مطاع ثم أمين. من في السماء يقال هنا في كما قيل في السماء السابقة أنها بمعنى على، وقد قال الله عز وجل أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل. هذا إذا قلنا بأن السماء هي السماء المعروفة، أما إذا قلنا بأن السماء هي مطلق العلو فإن في بمعنى في، أي في مطلق العلو. والشاهد من هذا الحديث إخواني وأخواتي في الله، الشاهد من هذا الحديث إثبات علو الله جل وعلا، إثبات علو الله جل وعلا. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه. سبحانه وبحمده لا إله إلا هو. العرش في اللغة العربية هو الكرسي العظيم، العرش في اللغة العربية هو الكرسي العظيم، والمراد به هنا بعرش الرحمن هو كرسي عظيم لا يعلم عظمته إلا الله جل وعلا. وقد قال الله عز وجل في قصة بلقيس، هذا العرش خاص بالملوك، والعرش يختلف من ملك إلى ملك، وقد قال الله عز وجل في قصة بلقيس ولها عرش عظيم، ولها عرش عظيم. فكراسي الملوك يقال لها عروش، يقال لها عروش، لكن عرش الله جل وعلا لا يشابهه شيء من عروش المخلوقين. أما من ناحية الجملة فإنه يعرف في اللغة العربية بأنه عرش عظيم، وهو مخلوق من مخلوقات الله، بل هو من أعظم، أو هو أعظم مخلوقات الله جل وعلا. ولهذا الله عز وجل دائما ينسب هذا العرش إليه، ذو العرش العظيم سبحانه وبحمده. وقد وصف الله عز وجل هذا العرش في كتابه، ليس لنا أن نتكلم عن العرش من تلقاء أنفسنا، فهو من الغيب، وما كان من الغيب فلنأخذه إلا من الوحي، وليس لنا أن نتكلم فيه من تلقاء أنفسنا. قد وصفه الله عز وجل، ووصف ملائكته الذين يحملونه، ووصف بأنهم من أفضل الملائكة، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ يعني في أي يوم؟ يوم القيامة يحمله ثمانية. وقد وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء على هيئة وشكل أوعال، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم من عظمهم، ولكن هذا الحديث فيه ما فيه، هذا الحديث فيه ما فيه. وقد قال في هذا الحديث أنه أذن لي أن أتحدث عن حمل عن عن عن ملك من حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يهوي الطير 500 سنة، وقال عام لا يبلغها، يعني طول عظيم. هذا الحديث فيه ما فيه، لكن الله عز وجل هذا العرش عرش عظيم لا يعلم عظمته إلا الله، وهو فوق الماء، والعرش فوق ذلك، هذا العرش فوق الماء كما ثبت ذلك في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله قوائم وتحمله الملائكة. وقد قال الشاعر بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف هذا العرش وفي وصف حملة العرش: رجل وثور تحت رجل يمينه والنسر للأخرى، وليث مرصد، أي أن أشكال هؤلاء الذين يحملونه في هذا الوقت وليس يوم القيامة. وهذا الحديث فيه ما فيه، وقد نقلت هذا الأثر عن شيخنا ابن باز رحمه الله، نقلته عن شيخنا ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، فقد ذكره وقال أن هذه يعني هذه الملائكة قد وصفت، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على أن هذا الحديث تحدث فيه أهل الحديث وقد يعني ضعفوه. إذن الثابت أن هؤلاء الملائكة الذين يحملونه يوم القيامة هم 8، وهم على هيئة أوعال كما ذكر الله عز وجل في كتابه: ويحمل عرش ربك يومئذ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. والعرش مختلف عن الكرسي، فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الكرسي موضع قدمي الرحمن سبحانه وبحمده، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي حسنه الألباني أن العرش حجمه بالنسبة إلى الكرسي كحلقة في فلاه، كحلقة في فلاه. تعرفون معنى ذلك؟ يعني كمن يلقي خاتما صغيرا في الربع الخالي، فكم حجم الخاتم إلى حجم الصحراء؟ والله جل وعلا مستو فوق هذا العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وبحمده وعظمته، لا يخفى عليه شيء من أمر خلقه سبحانه وبحمده. إذن هذه عظمة خلقه، فكيف بعظمته جل في علاه؟ فهو العظيم. فاستشعر هذه العظمة إذا دعوته، واستشعر هذه العظمة إذا وقفت بين يديه. إذن والله فوق عرشه وهو يعلم ما أنتم عليه، والله فوق عرشه سبحانه وبحمده وهو يعلم ما أنتم عليه. وهذا الشاهد من هذا الحديث: والله فوق عرشه، عندما قال والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه، وهو من أوائل ما خلق الله عز وجل. سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب الإيمان بالغيب ما نتكلم فيه عن صفة هذا المخلوق العظيم وهو العرش. نعم. وقوله للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. إذن في قوله صلى الله عليه وسلم للجارية، وهي جارية معاوية بن الحكم السلمي، عندما صكها رضي الله تعالى عنه في الحديث، حديث في صحيح مسلم، أنها كانت ترعى الغنم هنا في أحد، من هذه الجهة كانت ترعى الغنم، لا تجد مكان تشرح فيه الدروس وتستطيع أن تشير مثل هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما هذه الجارية كانت ترعى الغنم في ناحية من أحد، فأتى الذئب فعدى على غنمة من غنم معاوية، هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، وهو ذاته الذي تكلم في الصلاة عندما قال: واثك لأمياه، لما صفق الصحابة وضرب على أفخاذهم، في حديث آخر عندما، وهو معروف في صحيح مسلم في ذات الحديث، سأل النبي صلى الله عليه وسلم، غضب من هذه الجارية فصكها، أي ضربها، فأراد أن يكفر عن خطيئته، وهذا دأب المؤمن، إذا أخطأ يكفر عن هذه الخطيئة ويجتهد في ذلك ويبالغ لعل الله عز وجل أن يرحمه. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في أن يعتقها، فطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يراها ليتأكد من إيش؟ من إيمانها لكي تعتق. وفي هذا دلالة يا أحبتي في الله على أن العتق للمؤمن وأن غير المؤمن أو غير المسلم لا يعتق، وهذا كلام شيخنا ابن عثيمين رحمه الله، والسبب في ذلك أن في بقائه في الرق خير له لعله أن يسلم، وأن في عتقه قد يكون في عتقه ضرر على أهل الإسلام بأن يذهب إلى عدو أو يعين عدو. إذن عتق الكافر يا أحبتي في الله لا ينبغي، الأصل أن العتق للمسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما آتت حتى يستثبت صلى الله عليه وسلم من إيمانها أين الله، وفي هذا جواز السؤال بأين الله، جواز السؤال بأين الله، لأن بعض الجهمية قد كفر من سأل بهذا السؤال، فهم على كلامهم هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كافر والعياذ بالله، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيتم إلى أين يبلغ أحيانا يا أحبتي في الله تعصب للرأي، إلى أي مدى يبلغ؟ هؤلاء سيأتي معنا ذكرهم، الجهمية والمعتزلة والخوارج والرافضة، ستأتي معنا بعض الفرق وسنذكر إن شاء الله تعالى شيئا من تاريخهم وشيئا من نشأتهم لنتعرف سويا على ذلك، لأننا ما زلنا إلى اليوم نعاني من أثرهم، حمانا الله وإياكم منهم وحفظ الأمة من شرورهم. إذن يا أحبتي في الله هؤلاء الجهمية قد كفروا من سأل بأين في حق الله عز وجل، قالوا لأن هذا السؤال يستلزم أن يكون الله جل وعلا في جهة، وهم يقولون أن الله عز وجل ليس له جهة تحيطه، تعالى الله عز وجل عن ذلك. نعم نقول الله جل وعلا في جهة العلو، وقد سأل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجارية فقال أين الله، قالت في السماء، ويقال في هنا ما قلنا في السابق، والمراد بالسماء إما أن تكون جهة العلو أو أن يقال على السماء. قال من أنا، قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندها قال أعتقها، أعتقها هذا العتق، أعتقها فإنها مؤمنة. ولهذا يا أحبتي في الله فكل من شهد بالشهادتين، كل من شهد في الشهادتين فهو مؤمن، كل من شهد بالشهادتين فهو مؤمن، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بذلك. والمراد به هنا الإيمان، ليس الإيمان الذي في قول الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وكما ذكرت لكم أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. ذكر بعد ذلك المؤلف في نسخ أخرى غير هذه النسخة، وقد ذكرت لكم أن النسخة التي بين أيديكم قد أحضرناها واستقصينا فيها قدر المستطاع بأن تكون إن شاء الله تعالى أصح النسخ، وهي نسخة الشيخ علوي السقاف جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا، وقد استقصى فيها أكثر من مخطوط وجهد وبذل جهده جزاه الله عنا وعن الإسلام خيرا في أن يظهر هذا السفر بأفضل ما يكون. في بعض النسخ حديث بعد ذلك ليس مذكورا عندكم في النسخة التي بين أيديكم، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك حيثما كنت، هذا حديث حسن على أن بعض العلماء قد ضعفه، على أن بعض العلماء قد ضعف هذا الحديث، ولكن يا أحبتي في الله هذا الحديث حديث حسن. وأفضل هنا دلالة على أي شيء، هي فعل إيش، فعل إيش يا أهل اللغة، ها تفضيل، اسم تفضيل، أفعل وزن أفعل، وأفعل تدل على فاضل ومفضول، وفي هذا دلالة على أن الإيمان يتفاضل، دلالة على أن الإيمان يتفاضل. فقال أفضل الإيمان أن تعلم أن الله معك، يكفي مجرد العلم، أن تعلم علما يدعوك إلى أي شيء، إلى العمل، وهذا هو مرتبة الإحسان، أو هذه هي مرتبة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أن تعلم أن الله معك حيثما كنت. وقد هذا الحديث، بهذا الحديث دلالة على أن هذه المعية لا تنافي، هذا العلو لا ينافي معية الله عز وجل، وهذه المعية حيثما كنت هي معية إحاطة الله عز وجل، إحاطة الله جل وعلا ومعيته سبحانه وبحمده بعلمه. أما الله عز وجل فهو بائن عن خلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله سبحانه وبحمده وعظمته. نعم. قال رحمه الله: ونستمر في هذا الباب في باب إثبات أن العلو لا ينافي معية الله عز وجل لخلقه وقربه منهم سبحانه وبحمده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم، فهو حديث متفق على صحته من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن حديث أبي هريرة وأنس بن مالك، كلهم رووا هذا الحديث الصحيح الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي شرع في صلاته، إذا قام أحدكم إلى الصلاة أي شرع في صلاته، فإن الله قبل وجهه. وفي هذا تعظيم لشأن الصلاة، تعظيم لشأن الصلاة، جعلنا الله وإياكم ممن يقيم هذه الشعيرة كما يحب الله عز وجل. فإن الله قبل وجهه، قبل وجهه أي في مواجهته. قد ذكرنا أن الله عز وجل بائن عن خلقه مستو على عرشه في علوه سبحانه وبحمده، وهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل وجهه، فما الجمع بين ذلك؟ فما الجمع بين ذلك؟ قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله أن هذه المقابلة لا تنافي العلو، لا تنافي صفة العلو لله عز وجل. والجمع بينهما أن هذه المقابلة ممكنة في حق المخلوق، أن هذه المقابلة ممكنة في حق المخلوق. ألا تكون الشمس أحيانا قبل وجهك وهي في عليائها مرتفعة عنك؟ تكون أو ما تكون؟ إذن هذا ممكن في حق المخلوق، إذا كان ممكنا في حق المخلوق فهو في حق الخالق أولى، فهو في حق الخالق أولى. وهب أنها ليست ممكنة في حق المخلوق، فإن الخالق سبحانه وبحمده ليس مثل المخلوق، فالذي ليس ممكن في حق المخلوق أو ليس ممكنا في حق المخلوق فقد يكون ممكنا في حق الخالق جل وعلا. كم شخص يصلي؟ ملايين الناس يصلون في هذا الحرم الآن النبوي، نسأل الله أن يتقبل منه ومنكم، في صلاة المغرب أو في صلاة العشاء آلاف صلوا، كلهم قرأوا الفاتحة، صحيح ولا لا؟ كلهم قرأوا الفاتحة. فإذا قرأوا الفاتحة، النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث القدسي: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، يرد عليه. كم واحد يصلي؟ كلهم يقرؤون في وقت واحد. هذا ممكن في حق مخلوق أن يفعل ذلك؟ إذن ثابت في حق الله عز وجل ما ليس ممكنا في حق المخلوق، واضح؟ ما ليس ممكنا في كم إنسان يدعو يوم عرفة، صلى الله يتقبل منا ومنكم كل مسلم، بكم لغة وبكم صوت، والله عز وجل يسمع كل نجوى ويجيب كل داع سبحانه وبحمده. فإذن ما كان ممكن ما لم يكن ممكنا في حق المخلوق فلا يلزم أن يكون ليس بممكن في حق الخالق. أيضا أمر آخر في الرد على أو في الجمع بين العلو وقرب الله عز وجل ومواجهته للمسلم في صلاته، وهو أن الشرع لا يجمع بين متناقضين، أن الشرع لا يجمع بين متناقضين. إذن المسألة في الجمع بينهما في ثلاثة نقاط أو في ثلاث نقاط. النقطة الأولى أنه ممكن في حق المخلوق كما هو في حال الشمس مثلا أو في حال القمر، أن يقول القمر في مواجهته، فما كان ممكنا في حق المخلوق فهو في حق الخالق من باب أولى. ثانيهما أن الشرع لا يجمع بين متناقضين. ثالثهما أنه ولو لم يكن ممكنا في حق المخلوق فإن الخالق جل وعلا يعني يكون في حقه ممكنا ما ليس ممكنا في حق المخلوق. إذن إذا قام أحدكم إلى الصلاة، إذا قام أحدكم إلى الصلاة، والخطاب هنا لكل مسلم، لكل مسلم قام إلى الصلاة، فإن الله قبل وجهه، فاستشعر ذلك يا عبد الله في صلاتك، استشعر ذلك في صلاتك، استشعر ذلك في خطواتك إلى صلاتك. إذا أردت أن تقف بين يدي رب العزة والجلال فقف متأدبا. قد أمرك الله عز وجل بالطهارة قبل أن تقف بين يديه. وانظروا إلى فضل هذا الماء، انظروا إلى فضل هذا الماء الذي تتوضأ به، القليل من هذا الماء يفتح أبواب الجنة الثمانية، أليس كذلك؟ إذا توضأ العبد فقال بعد الوضوء الحديث المأثور تعرفونه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، قال صلى الله عليه وسلم فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. إذا كان هذا في حق الوضوء إلى الصلاة فكيف بقدر الصلاة عند الله؟ فاقدروا قدرها. أول ما ينظر في العمل يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح باقي عمله، وإن فسدت فسد باقي عمله. الصلاة آخر وصية لحبيبكم صلى الله عليه وسلم، الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، هذه وصية محمد صلى الله عليه وسلم. وعند مفارقة الدنيا يوصي الإنسان بأهم ما يكون، وهذا حبيبنا صلى الله عليه وسلم، الرحمة المهداة، يوصينا بالصلاة. كان الحسين ابن علي رحمه الله إذا توضأ إلى الصلاة اصفر وجهه، فسئل عن ذلك فقال أتدرون بين يدي من أقف؟ هؤلاء هم سلفنا، هؤلاء هم سلفنا. مسلم بن يسار يصلي فتنهد ناحية من المسجد فيفر الناس، فلما انتهى من صلاته سألهم ما الأمر، ماذا حصل؟ قد اتصل بربه، قد اتصل بربه. هؤلاء هم سلفنا رحمهم الله ورضي الله عنهم. عروة بن الزبير تقطع رجله في الصلاة، يقول إذا شرعت في الصلاة فافعلوا ما شئتم. عبد الله بن الزبير يقف يصلي فيظنه الظان الرائي، يراه من بعيد كأنه عود، حتى أنه إذا ركع يتقع العصافير على ظهره من طول قيامه وطول ركوعه، تمر عليه المنجنيق بالنار وما يتحرك في شعره. عرفوا قدر الصلاة، عرفوا قدر بين يدي من يقفون، فاحترموا قدر هذا الذي وقفوا بين يديه. هذا قدر الصلاة عندهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم في ذلك، يقول للعبد بين يدي ربه، للعبد بين يدي ربه موقفان. يقول في ذلك ابن القيم رحمه الله، قال ابن القيم للعبد بين يدي ربه موقفان، قال فموقف بين يدي ربه في صلاته في الدنيا، وموقف بين يدي ربه يوم القيامة للحساب. قال ابن القيم فمن قام بحق الموقف الأول هون الله عليه الموقف الآخر، ومن استهان بالموقف الأول أو قال بهذا الموقف ولم يوفه حقه شدد الله عليه أو قال شدد عليه. وقال في موضع آخر رحمه الله عن أصناف الناس في الصلاة، قال في موضع آخر عن أصناف الناس في الصلاة أنهم على خمسة أضرب، قال أو على خمسة مراتب. قال أحدها مرتبة الظالم لنفسه المفرط، وهو الذي انتقص من وضوئها وأركانها ومواقيتها وحدودها، قال وهذا معاقب. الثاني قال من حافظ على مواقيتها وحدودها، يعني يأتي في وقت الصلاة ويجتهد في وضوئها ويجتهد في أركانها الظاهرة وفي أصولها، لكنه ضيع مجاهدة نفسه فيها، إذا صلى أطلق نفسه لهواجسه وكأنه لا يعي ما قال الإمام ولا يتدبر مع الإمام ولا يعرف ولا يتذكر إلا إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله. فهذا والعياذ بالله موجود ولا غير موجود؟ موجود وكثير، حمان الله وإياكم من ذلك. قال وهذا ضيع مجاهدة نفسه في الوسوسة فذهب مع الأفكار. قال وهذا محاسب، ومن نوقش الحساب هلك، كما قالت معاوية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله تعالى عنها، سأل الله أن يخفف عنا وعنكم الحساب، قولوا آمين. إذن هذا محاسب. قال والنوع الثالث هو من حافظ على حدودها وأركانها وجاهد نفسه في دفع الوساوس والأفكار، يجاهد نفسه، فمرة يجتهد في الخشوع ومرة يفوته الخشوع وهكذا، فحاله دائما في مجاهدة. قال وهذا مكفر عنه، قد كفر عنه. قال والنوع الرابع، النوع الرابع ما ظنكم؟ قال هو الذي حافظ على حدودها وأركانها وأكمل حقوقها واستغرق قلبه في مراعاة حقوقها وأركانها، وهمه كله مصروف إلى إقامتها كما ينبغي وإكمالها وإتمامها. قال فهذا مثاب عليها. إذا كان هذا الرابع فمن الخامس؟ إذا كان هذا الذي قبل قليل هو الرابع فمن الخامس؟ اسمعوا إلى قوله رحمه الله. هذا الخامس ليس فقط استغرق قلبه في الصلاة، ليس فقط استغرق قلبه في الصلاة، ولكنه قد فعل ذلك كله، ومع ذلك أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه. قال فهذا جعلت قرة عينه في الصلاة، جعلني الله وإياكم السامعين منه. أخذ قلبه ووضعه بين يدي ربه، استغرق هذا القلب حتى أصبحت الآيات تمر عليه فتحرك هذا القلب. وقف بين يدي الله كما يقف العبد الخائف بين يدي مولاه. أحد أهل الشرك في بلاد يعبد أهلها أوثانا كثيرة، لهم آلهة كثيرة، رأى أناسا تصلي وكان الإمام يصلي ومن خلفه يصلون معه، فنظر إليه مستغربا، فلما انتهوا من الصلاة قال لهم، هو يعبد آلهة كثيرة، فقال لهم هل إلهكم وإله الرجل الذي أمامكم واحد؟ نفس الإله. انظروا إلى هذا السؤال العجيب. قالوا ماذا تقول أنت؟ نعم إلهنا واحد، إلهنا وإلهه واحد، لماذا تسأل؟ قال لا، ليس نفس الإله، إلهه قوي وإلهكم ضعيف. قالوا سبحان الله، لماذا تقول ذلك؟ قال لأنه كان خائفا من إلهه، أما أنتم فلم تكونوا خائفين. رأيتم كيف استنتج؟ فهل وقفنا بالأدب بين يدي رب العزة والجلال في صلاتنا؟ الصلاة، الصلاة أخي في الله وأختي في الله، اجعل أعظم هم من عندك أن تحسن وقوفك بين يدي ربك، ليحسن الله إليك إذا وقفت بين يديه. جاهد نفسك، جاهد نفسك في الصلاة، ولا تجعل الصلاة هم على قلبك تريد أن تنتهي منها. وقد كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يقول أرحنا بها يا بلال، وهنا من الناس من يقول أرحنا منها، دعنا ننتهي من الصلاة حتى نرتاح. ومن الناس من يحاول فقط أن يتتبع الرخص ويجمع الصلوات وينتهي من هذا، يسمع المنادي ينادي فلا يعتبر، يسمع الله أكبر فلا يستشعر عظمة رب العزة والجلال أنه يناديك، فهو أكبر مما أنت فيه من أشغالك، هو أكبر من أعمالك، هو أكبر ومن راحتك، هو أكبر ومن كل ما على الأرض، الله أكبر. ولهذا هذه العبارة تتكرر في صلاتك حتى تتذكر أنه أكبر سبحانه وبحمده، فلا تنعقد الصلاة إلا بقولك الله أكبر، والركوع الله أكبر، والسجود الله أكبر، والجلوس بين السجدتين الله أكبر، وبالتشهد الله أكبر، ولنداء الصلاة ست مرات يناديك الله أكبر حتى تتذكر أنه أكبر. لهذا يا أحبتي في الله أقيموا صلاتكم. لهذا في الصلاة القرآن أقم الصلاة لذكري وما قال أدي الصلاة. تتبع القرآن يقيمون الصلاة يقيمون الصلاة. الفلاح مربوط بإقامة الخشوع في الصلاة. روح الصلاة الخشوع. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون جعلنا الله وإياكم منهم. فهؤلاء يا أحبتي في الله إخواني وأخواتي قد استغرقوا في روح الصلاة وهي الخشوع. وإنما استطردت في ذلك لأهمية هذا الأمر. العقيدة ليست كلاما يردد. العقيدة من عقد عليه القلب فإذا عرفته خفته خفته وأنت تقف بين يديه سبحانه وبحمده. أبو بكر رضي الله عنه كان أسيفا يعني كثير البكاء إذا وقف بين يدي ربه لا يكاد يعرف ولا يسمع صوته من كثرة البكاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقف فإن الله قبل وجهه وهذا هو الشاهد الله وهذا هو النداء الله أكبر. هذا هو النداء يناديك الله أكبر. جعلنا الله وإياكم ممن يعظمون الله عز وجل في كل شأنهم الله أكبر الله أكبر. قال فإن الله قبل وجهه. قبل هنا أي في مواجهة وجهه وهكذا فسرها أهل العلم رحمهم الله. قال فلا يبصقن قبل وجهه. فلا يبصقن البصاق هو أو البزاق هو التفل كما هو معلوم. قبل وجهه قال لشرف ذلك كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا عن يمينه لأن الملائكة الكتبة لشرف اليمين ولأن الملائكة الكتبة يكونون عن يمينه. ولكن عن يساره. ولكن عن يساره أو تحت قدمه. أو تحت قدمه في قوله ولكن عن يساره أو تحت قدمه رد على المعتزلة الذين قالوا إن الله في كل مكان. إن الله في كل مكان قد يعني استدل واستدلوا بهذا الحديث في أن الله عز وجل في كل مكان بذاته والرد عليهم بقولهم أو تحت في الحديث أو تحت قدمه. فهل يعقل أن يكون الله عز وجل تعالى الله عز وجل حتى يأنف الإنسان من أن يقودها؟ فتعالى الله عز وجل عن ذلك. إذن فالعبد كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية أن العبد يعني إذا قام إلى الصلاة فإنه يقابل ربه يقابل ربه كما يقابل الإنسان القمر كما يقابل الإنسان القمر. وسيأتينا إن شاء الله تعالى إنكم سترون ربكم في الحديث الذي يعني إن شاء الله قريبا سيأتي معنا أيضا. وفي هذا الحديث دليل على قرب الله عز وجل وإحاطته سبحانه وبحمده كما يليق بجلاله وعظمته وأنه مع إحاطته فإنه سبحانه وبحمده عال من كل وجه وبكل معنى من كل وجه وبكل معنى كما قال ذلك شيخ ابن قيم رحمه الله في الصواعق في مختصر الصواعق. قال فالإحاطة تتضمن العلو والسعة والعظمة وإحاطته سبحانه وبحمده بخلقه لا تنافي مباينته سبحانه وبحمده عن مخلوقاته. فهو سبحانه وبحمده محيط بهم ومباين لهم جل في علاه لا إله إلا هو. أيضا يجب أن نراعي أن في هذا الحديث يعني دل هذا الحديث على جواز البصاق تحت قدميه وعن يساره والمراد بأنه إذا كان ذلك خارج المسجد. لا يأتي إنسان فيأخذ هذا الحديث فيبصق تحت قدميه في المسجد فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن البصاق في المسجد لا يجوز مطلقا لا يجوز مطلقا. هذا الحديث فيما لو كان الإنسان خارج المسجد أو كما قال شيخنا ابن عثيمين رحمه الله إذا كان جدار المسجد قصيرا. إذا كان جدار المسجد قصيرا وكان الإنسان في طرف المسجد وكان الإنسان في طرف المسجد فأراد أن يبصق خارج المسجد عن يساره فلا بأس أن يبصق عن يساره فلا بأس. وفيه جواز أيضا الحركة الخفيفة في الصلاة التي لا تنافي أصل الصلاة. جواز الحركة اليسيرة العمل اليسير الذي لا يبطل الصلاة. وفيه أيضا ندب نظافة المسجد وتعظيم المساجد. وفيه أيضا أن النفخ والتنحنح في الصلاة جائزان ولكن المبالغة في ذلك قد تزعج تزعج من يصلي معك. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع الإنسان صوته بالقرآن، فكيف بمن يتنحنح أو يكح أو يصدر أصواتا يعني عافانا الله وإياكم قد تسبب التقزز لمن يصلي معه. إذن لماذا قلنا جواز التنحنح؟ لأن البصاق عادة عافانا الله وإياكم يحدث معه مثل هذه الأصوات، وفيها أيضا في الحديث دلالة على إيش؟ على طهارة البصاق. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لمرضاته وأن يعاملنا وإياكم بعفوه وإحسانه ولذلك والقادر عليه. هنا السائل يسأل يقول أنا من الجزائر وفقك الله وسددك، قال طلب مني أحد الأشخاص أن أقتني له نوعا من الحليب يعني يفيد أو قال يفيد المرأة العاقر ويقدم لها، فهل هذا الأمر ينافي التوحيد؟ وهل لي أن أقتني هذا الحليب؟ جزاكم الله خير ووفقنا. أحبتي في الله، التداوي مباح، والحليب لا أعلم فيه أي شيء ينافي التوحيد، ومن كان يعلم في الحليب شيء فليخبرنا. الحليب يا أحبتي في الله هو مباح، الأصل في هذه يا أحبتي في الله الأطعمة الإباحة، فاقتناؤه ليس إلا إن كان هذا الحليب يعني يقدم كقربان لشيء معين أو تعامل معين مع الجن عافانا الله وإياكم، فإني لا أعلم في ذلك. أما إن كان حليبا يقتنى من الأنعام التي نعرفها من الإبل أو البقر أو الغنم ويشرب فلا بأس في ذلك، عافانا الله وإياكم من كل بأس. هذا يسأل عن قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية، إذا سكت الإمام فالأولى أن تقرأها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن كل صلاة لم يقرأ فيها الفاتحة فهي خداج، يعني غير صحيحة. ولكن الأولى طبعا في خلاف بين العلماء، قال العلماء أن قراءة الإمام في الصلاة الجهرية تغني عنك، والأولى والأحوط والأرجح عند الكثير من العلماء أنه يقرأها في سكتات الإمام، في سكتات الإمام. الثاني يسأل سؤال عن جواز الجمع والقصر في الصلاة ومتى يكون، وخصوصا في السفر الطويل. الجمع والقصر يا أحبتي في الله يكون في السفر للضاعن، يعني المتحرك الذي ينطلق، يجوز له أن يقصر وأن يجمع، ويكون القصر والجمع على قدر حاجته. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وقصر، ولكنه قصر في السفر أكثر، الجمع قليل، لم يكن يجمع في كل سفراته صلى الله عليه وسلم، سافر ولم يجمع كثيرا وإنما قصر، هذا هو الثابت. وأول ما فرضت الصلاة كانت قصرا. إذن هذا جائز. ويقول في السفر الطويل متى يكون وخصوصا، شيخنا ابن عثيمين رحمه الله يرى أن السفر بالعرف، فمن عد مسافرا في بلده فهو مسافر مهما طالت مدته، لكنه مع ذلك يرى أن من سمع النداء فليجب. فإذا كنت مسافرا وتسمع النداء الله أكبر حي على الصلاة، فواجب عليك أن تجيب النداء، قال شيخنا ولو كان قد صلى قبل ذلك. يعني لو صليت جمع ودخلت في مكان وسمعت النداء، واستدل شيخنا ابن عثيمين رحمه الله بقول النبي صلى الله عليه وسلم أتسمع النداء؟ قال نعم. قال إذن فأجب. قال أصل الأمر وظاهر الأمر أنه للوجوب. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.